قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لبس الثياب المصبغة في الإحرام. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورق، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. يأتي أولا بأثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورق. قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نهى رسول الله، النهي كما يقول العلماء في العبادات يقتضي الفساد، وفي المعاملات يقتضي البطلان. فإذا نهى صلى الله عليه وسلم عن شيء من العبادات يقتضي هذا النهي أن من فعل المنهي عنه من العبادة تكون العبادة باطلة، وإذا نهى عن شيء من المعاملات فتعامل أحد بما نهي عنه تكون المعاملة فاسدة. مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر، إذا أخذنا بهذا النهي فإن من صلى بعد العصر صلاته باطلة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، فإذا جاء إنسان وتعامل بالذهب مفاضلة أو مؤجل تكون هذه المعاملة باطلة فاسدة. وكذلك قوله سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أمر بترك البيع وسعي إلى ليش إلى الصلاة. فإذا فعل إنسان مخالفا الأمر أو النهي في معاملة تكون فاسدة. ولهذا قال العلماء عقد الصفقة بالبيع بعد النداء للجمعة عقد فاسد يحتاج إلى تجديد. وهكذا هنا، فإذا لبس إنسان ثوبا مصبوغا كان مخالفا للنهي وكان لبسه ذلك فاسدا، فعليه أن يغير هذا الثياب. فإذا استمر في ذلك فهو مخالف لنهيه صلى الله عليه وسلم. والنهي كما تقدم ولا تلبسوا ثوبا مسه زعفران في حديث ابن عمر الأول، هنا كذلك الزعفران والورد. يرى بعض العلماء أن النهي عن لبس المزعفر أي اللي فيه الزعفران للون والرائحة، لأن الزعفران فيه طيب، وحملوا عليه كل لون يكون له رائحة زكية. فلو أن صبغ جديد بماء الأرض أو هناك صبغ جديد يخترع جديد بالقرفة أو بشيء آخر بالقرنفل، والقرنفل والقرفة زيوت سيارة عطرية، لو أن إنسان صبغ ثوبا بالقرفة أو بالقرنفل أو بالجنزبيل أصفر أو أحمر أو غير ذلك وبقي الصبغ بلونه ورائحته كان منهيا عنه قياسا على الزعفران. والورث له لون وليست له رائحة، فكذلك كل صبغ له لون ولو لم تكن له رائحة فهو منهي عنه. ولكن أشرنا سابقا البارح لأن المالكية يقولون الصبغ المنهي عنه هو المفدم أي الثقيل الذي لو عرق الإنسان لطبع على جسمه وانحل مع العرق، أما إذا كان صبغا ثابتا لا ينحل مع العرق وليس ثقيلا كما يقولون مكثف أو مركز فالمالكية يجوزون ذلك. والأولى من هذا كل هذا النهي الصريح. إذا في أي لون يحرم الإنسان الإزار والرداء يكون لونهم إيش؟ المعصفر والمزعفر ممنوع، منهي عنه. نلبس أخضر ولا أسود؟ ها؟ أبيض، كما جاء في الحديث خير ثيابكم البيض، فيها تكفنون. ولذا يرون أن أجمل الثياب البيضاء، كما يقولون إن إيش؟ بياض الثوب قليل الحمل للدنس. الثوب الأبيض يعني لا يغشك، يظهر عليه أقل أثر للوسخ. أما إذا كان أسود ولا بني حطه في التراب وطلعه كأنه ما صار عليه شيء. أما الأبيض فهو نظيف ويعلم صاحبه النظافة. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان يحث طلبة العلم على الثياب البيضاء النظيفة ليظل في نظافته. والنظافة لها تأثير على النفس، حينما تكون تدرس موضوع أو تبحث في مسألة وأنت في ثياب نظيفة وفي مكان نظيف وفي هواء طلق وفي كذا، يكون عندك الاستطاعة إلى دراسته وفهمه أكثر مما لو كنت على غير هذه الحالة. والله طيب ولا يقبل إلا ما كان طيبا، قل من حرم زينة الله التي أخذ لعباده والطيبات من الرزق. إذن ما دام النهي عن المصبغ في الإحرام والألوان مختلفة، جاءت السنة في أن يكون إحرام الرجل في أي شيء ثوبين أبيضين نظيفين كما يقول الفقهاء، سواء كان جديدا أو مغسولا، فلا مانع في ذلك. نعم. وقال من كان عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. تقدم قضية الخفين وقطعهما من الإيش موضع الإيش أسفل من الكعبين لمن لم يجد إيش النعلين. والآن النعال متوفرة حتى زنوبة كما يقولوا بالريالين، فإذا لم يجد الإنسان لم يأتي معه من بلده بنعلين يستطيع أن يحصل على نعلين بأرخص القيمة. وحيث تكررت النعلان، يجي بعض الأشخاص نعلان مخيطان، يقول هذا فيه خياطة، يقوم يترك ويجيب لا اللي مسمر بمسامير. الخياطة في النعلين لا أثر لها، العبرة فيما يلبس في القدمين الستر والكشف. إن كان ساترا للقدمين ولو لم يكن فيه ولا غرزة خيط واحدة لا يصلح. لو أخذت شراب، الشراب ما في خياطة، شغل سنة في الماكينة، ولو لبست الشراب وهو يغطي القدمين لا يصح لك أن تلبسه في الإحرام. لو أخذت كيس نايل من تقضي فيه المقاضي وحطيت فيه رجلك وربطته على رجلك لا يصلح، لأنه غطى القدمين. ولو جئت بنعل مطبق 4-5 طبقات وخيطت بسيور او بخيط نايل او بسلك حديد او خيطت بالماكينة او باليد الطبقات بعضها فوق بعض ولبسها لا يضر الخيط الموجود فيه. اذا الخيط بالخاء سواء كان خيط من قطن ولا من كتان ولا صوف ولا نايل ولا سلك حديد في النعل لا يضر شيئا. وكذلك الخيط في الإزار والرداء، ليس الممنوع المخيط بالخاء بالنقطة فوق الحرف، لا، الممنوع المحيط من الإحاطة الدائرة الشاملة. أما إذا كان مفتوح الطرفين مثل هذا إزار تلف على نفسك وطرفاه مفقوكان فهذا ليس محيطا لأن طرفاه منفك بعضها عن بعض. هذا الإزار الذي لففته على نفسك لو قدر أنك لم تجد قماش طويل وعريض ووجدت مناديل اليد 100 منديل وخيطتها ووصلت في بعضها حتى صارت إزار طويل جدا ولفيته عليك لا مانع في ذلك. إذا ما وجدتش مناديل ولا وجدتش قماش، وجدت الحاف خفيف، الحاف مملوء بالخياطة وبطنه قطن ولفيت عليك إزار ولا خدت عليك رداء لا مانع في ذلك. إذا اللباس الممنوع فيه إيش؟ الإحاطة وليست الخياطة. لو أخذت البشاكير، البشاكير ما فيها خياطة، لكن قلنا أمس لو انشق هذا الإزار يخليه يكشف فخذك أو يكشف عورتك ولا تخيطه؟ تخيطه، صار مخيط ولا ما هو مخيط؟ هل ممنوع؟ لا. لأنه ليس مخيطا على هيئة ما يلبس، ليس هو قميص وليس هو سروال وليس هو جبة وليس هو مما يلبس عادة. إذا الخياطة في الإزار والرداء لا تضر ما لم تكن جمعت الطرفين وجعلته محيطا بالجسم. إذا انتهينا من الخياطة والإحاطة مرة واحدة خلاص.